بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حديث الماضي عن ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بالصيام أو بشهر رمضان، وهي ضعيفة أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تصح. وينبغي على المسلم ألا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان متيقنا من صحة الحديث وكان حافظا للحديث بنصه. أولاد في آخر المسجد، اقتربوا من مجلس العلم، بارك الله فيك يا شباب، لا تجلس آخر المسجد، اقترب حبيبي بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى أن يصلحكم وأن يجعل منكم الأئمة والعلماء والمصلحين في أي مجال من المجالات النافعة. فتجد كثيرا من المسلمين يردد أحاديث لا تصح. قل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصح. طيب يا أخي، من الذي قال لك أن هذا حديث أو أن هذا يصح؟ قلت سمعته من الشيخ على المنبر. قلنا أو قلت لا ينبغي أن تقوم بنقل الكلام من مكان إلا إذا كنت متيقنا من قوة المصدر، بمعنى أن الذي يتكلم في العلم هو المتخصص. فإذا قال الداعي إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت واثقا في علمه متيقنا من أمانته ومن قوة حجته، جاز لك أن تقول سمعت الشيخ الفلاني يقول. أما إذا كان ليس من القوة بمكان، أو كان يردد كلمات يعني في منتهى الضعف، أو كلمات واهية كي يؤدي الغرض أو المطلوب، فلا ينبغي لك أن تقول قال الشيخ في الخطبة أو في الدرس. يعني تبقى متيقن أن الشيخ قوي أو متخصص في مجاله أو عنده علم أو دارس، واضح. وينبغي أن يكون على السنة. هذا الذي سمعت أنت منه ينبغي أن يكون على السنة، أن يكون مصيبا للسنة، وأن يتحرى السنة، وأن يكون أمينا في نقله، وأن يكون من أهل التخصص كما بينت. وإلا فلا ينبغي لك أن تقول قال الشيخ في الخطبة في الجمع الفلاني، والله وبعضهم يفعل ما هو أدهى من ذلك. يقول سألت الشيخ في فتوى فقال لي أخذ زكاة الفطر من المال ولا بأس. فأقول طيب جزاك الله خيرا، من الشيخ؟ يقول شيخه غلط. ما معنى شيخه غلط؟ هو عمل حاجة غلط الشيخ عشان انت تدل عليه؟ لا، صاحب الحق يرفع صوته ويتكلم بملء فيه في أي مكان، لكن اللي بيعمل حاجة غلط بس بالداري، لما صاحب الحق، بل إن الداعي إلى الله يفرح إذا نقل عنه. يعني أنت مثلا سمعت درسا من دروس الفقه وقمت بنقله ونشرته، صاحب الدعوة يفرح لأن هذا في ميزان حسناته. أما عن الضعيف أو الذي يتكلم بالبدع فإنه يخاف ويخشى، يقول لا تذكروني. فأنت لا ينبغي لك أن تقول قال الشيخ وخلاص. لا، أقول لك والله الشيخ في المجلس الفلاني في مسجد من مساجد كذا وكذا. طيب، يتكلم كلاما خاطئا يفتي الناس بغير علم. يقول لك علقها في رقبة عالم واخرج سالم. لا والله، سالم يعني ايه سالم؟ مش هتطلع سالم. يقول لك من قلد عالما لقي الله سالما. امثال، لا، فلنقم بتقليد العالم إذا كان على الصواب أو إذا كان يحمل الدليل من القرآن ومن صحيح السنة، وإلا فلا. أيا كان منصب هذا العالم حتى وإن كان في أعلى المناصب الدينية، لا يؤخذ من قوله إلا إذا كان مصيبا للسنة على حق، معه حجة، درس عند العلماء. فهذه يعني مسائل خطيرة يا إخوة بارك الله فيكم. والله العظيم الرجل يأتي ويقول قلت لامرأتي أنت حرام علي أو أنت طالق إذا خرجت من باب البيت. فخرجت، فماذا أصنع؟ فإذا قيل له هذا طلاق معلق على شرط، لو خرجت وخرجت تبقى طلقة، طلاق معلق. أقول له إيه؟ أنت كنت غضبان، أنت ما كنتش تقصد صح، طب يلا هات كفارة وخلاص وروح. ما هذا، ما هذا الاستهزاء بدين الله؟ قل لك الشيخ قال لي. طيب من الشيخ؟ لك شيخ، شيخ ما معنى انه شيخ؟ لابد ان يكون متخصصا في احكام الطلاق والزواج، وان يكون مجازا بالافتاء، معه اجازة، معه تصريح ان يفتي، كما انه لا ينبغي للمحفظ ان يحفظ الا اذا نال اجازة واخذ اذنا من المشايخ، لان القرآن امانة. فكذلك المتحدث لا يخطب ولا يخاطب الناس إلا إذا أخذ إذنا، فما بالكم بالذي يفتي؟ فتوى خطيرة. أقول لك إيه؟ سألت الشيخ وقال لي طيب خلاص. ما معنى خلاص؟ اذهب إلى العلماء الربانيين، استفت العلماء، وإذا كانت المسألة خطيرة فلا بأس أن تسأل وأن تبحث، ولو أنك سألت واستشرت أكثر من عالم لا بأس، بالذات في مسائل الطلاق خطيرة. يقول لك كنت في غضب، هذا الغضب ها الذي يبرر لك هذه الأقوال أن تخرج عن وعيك، عشان أنت غضبت وعليت صوتك والله، أن تخرج عن وعيك وأن تتكلم بكلام أنت لا تفقه معنى هذا الكلام، وإذا ذكرت بعد ذلك قلت والله العظيم ما قلت، وإلا فإننا ما رأينا رجلا طلق أمه. تحصل غضبه وطلق مراته، يعني العقل موجود. فإن بعض الناس يستهين بهذه المسائل ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى، من اللطائف في برنامج عن نصية معروف، برنامج قديم قبل أن نولد، صح؟ معروف البرنامج هذا. فالمذيعة يعني كما يقولون استضافت رجلا من الأكابر، يعني عندهم، من الأكابر عندهم، فقالت له ما الحكمة التي تحبها وتستشعر أنك إذا قلتها امتلأت يقينا وثقة في نفسك؟ قال لها قال الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت لهم صدق الله العظيم. استهزاء بآيات الله، جهل فاضح، جهل فاضح. رجل من الأكابر كما يقولون يقول كلاما يعني ورد عن بعض الحكماء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجيب أنك ترى بعض الناس في المحلات مثلا يكتب، وهذه رأيتها في إحدى المحلات لبيع عدد النجارة، وبسم الله الرحمن الرحيم ومن كان رزقه على الله فلا يحزن، صدق الله العظيم. يعني خلاص ما عادش في حفاظ، انده لأي واحد كده عنده 10 سنين وحفاظ حفظ القرآن، قل له يا ابن الكلام ده موجود في المصحف، يقول لك لا القاموس هيشتغل على طول. كل انسان من الحفاظ عنده قاموس في ذهنه، وهذا القاموس يتفاوت في القوة والضعف بحسب التمكن من الحفظ. بعض الحفاظ تقول له قال الله، اول ما تحفظ يقول لك في آية كذا، نسأل الله ان يفتح علينا جميعا. بعض الحفاظ يقول لك طب انتظر ويفكر قليلا ثم يجيب. بعض الحفاظ يقول لك طب انتظر حتى ابحث في الصورة كذا، هذا حفظه ضعيف. فلو انك استشرت طفلا من الحفاظ وقلت له هل ورد في كتاب الله كذا وكذا، ان وردت هذه الآية سيقول لك نعم في الصورة الفلانية، في الصفحة الفلانية، في الصفحة اليمنى، في الصفحة اليسرى، فوق، وسط، اسفل. هذا كتاب الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. حفظ الله القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن شرف. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا إذا رأينا الرجل حفظ البقرة وآل عمران عظم شأنه في أعيننا. تمعك البقرة وآل عمران شأنه عظيم طبعا مع العمل والالتزام بالسنة، لأننا نرى الكثير من الحفاظ يحاربون السنة، نسأل الله تعالى السلامة. ليس هؤلاء، يعني لست قاصدا لذكر هؤلاء، لكن الذي يحفظ ويعمل. فذكرت هذه الأحاديث وأرى من الفائدة أن أقوم بقراءتها للمرة الثانية حتى نكون على حذر منها. إياك أن تقول قال الشيخ في المجلس صوم تصح، أنا سمعها من الشيخ والناس يشهدون، أنا أقول حديث لا يصح، أو أقول أحاديث ضعيفة وموضوعة احذروها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ضعيف يعني ايه ضعيف؟ يعني اوضح شوية انت بتكلم، يعني لا يؤخذ به كل قال العلماء يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما ورد عن الإمام النووي. طيب قال العلماء هل أنهيت الصحيح؟ يعني عندنا من الأحاديث الصحيحة آلاف، فقط اقرأ البخاري حديث كتاب الجامع الصحيح آلاف الأحاديث، اقرأ صحيح الإمام مسلم. إذا انتهيت من هذه الأحاديث وعملت بها فتكلم في الضعيف. واضح؟ عندنا الصحيح كثير جدا، آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث. أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حديث منكر لا يصح. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها، حديث موضوع، ومعنى موضوع يعني مكذوب يعني متألف. إذا صمتم فاستاكوا بالغداء، يعني في أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي، حديث ضعيف، يعني يقول لك ما تعملش السواك بالليل في وقت الغروب وانت صائم أو بعد العصر، حديث ضعيف. نوم الصائم عبادة، حديث ضعيف جدا. خلاص، إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. الغيبة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأتين جلستا للغيبة، هذا حديث لا يصح. الصوم نصف الصبر، حديث ضعيف. من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، وفي رواية في غير رخصة رخصها الله، لم يقضه عنه صيام الدهر كله، حديث ضعيف. انبسطوا في النفقة في رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله، حديث ضعيف جدا. وقد يكون المعنى الذي ورد في الحديث الموضوع أو المكذوب صحيح، لكنه لا ينبغي لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون من الحكم. فاهم؟ يعني ليس معنى أن أقول طيب يا شيخ أنت تقول انبسط، وفن أنت تأمر الناس بالانبساط في النفقة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أزود الناس في رمضان وأزود ما يكون في رمضان والجود والانفاق. نعم، لكن نص هذا الحديث لا يثبت، وليس معنى أنه ضعيف أن ما ورد فيه من معاني هذه المعاني لا تصح، ليس معنى ذلك كذلك. وإنما لا ينبغي لأحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صوموا تصحوا، حديث ضعيف. حديث سيد الشهور رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة، أثر ضعيف. طبعا رمضان أفضل الشهور عند الله، ويوم الجمعة أفضل الأيام، لكن هذا النص لا يصح، هذا الحديث بهذا النص أثر ضعيف. لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، حديث ضعيف. أخيرا، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإذا لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور، ضعيف. طيب ما الحديث الصحيح؟ ما الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات. تميرات، تميرة تصغير لتمرة، ككتاب يصغر كتيب، خلاص. فإن لم تكن تميرات حتى حسوات مما، يعني هذا تنبيه أردت به أن أبين خطورة هذا الأمر. لا تقل قال الله إلا إذا كنت حافظا للآية، لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت حافظا لنص الحديث، متيقنا من صحته، من صحته، تعلم مصدر الحديث، وإلا فلا يحل لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت في جملة هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من النار، اللهم جنبنا النار وارزقنا الجنة بفضلك يا رب العالمين، والله تعالى أعلم.